بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قوتي في الله الأصل في الحياة هي النظرة التي تحملها في ضوء عقيدتك وفي ضوء إيمانك وفي ضوء فهمك لمعالم الحياة في الدنيا والمآل يوم القيامة. وليس هناك من بوابة ننفذ من خلالها إلى معرفة الحياة ومعرفة الآخرة أعلى وأكمل وأجل وأصدق من وحي الله الذي ورد في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نقول أن تعاملك مع الحياة ومع الناس ومع الموجودات هذا كله يستند إلى عقيدتك التي تعتقدها. ولهذا نجد أن ممارسة الحياة في الأمم بين أمة وأخرى تختلف من خلال نظرتها إلى الحياة ومن خلال عقيدتها التي تعتقدها. وعقيدة المسلم مبنية على التسليم، فلا مجال للأخذ والرد فيها، لأنها من عند الله، من لدن خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يضع قاعدة يجد المؤمن من خلالها موقعه ومنزلته في دنياه وفي أخراه. وهذه القاعدة مبنية على كلمات سهلة لكنها بليغة في مرادها، بليغة في معناها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. وإذا أردنا أن نتعامل في حياتنا من خلال هذه القاعدة النبوية التي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو المنطلق؟ كم من قضية أفرحتك وأنت لم تدخلها في ميزان محبوبات الله أو مبغوضات الله، لكنك فرحت بالعطاء المجرد قبل أن تعرف هذا العطاء من أين؟ وكم قضية أحزنتك وفاتت عنك وحزنت لفواتها ولم تجعل هذه القضية في الميزان الذي ترى من خلاله المصلحة فيما فاتك وفيما أتاك. من سرته حسنته، الطاعة تسر أهل الإيمان والمعصية تسوء أهل الإيمان، والعكس هو الصحيح. ولهذا نجد أن هذا الفيصل وهذه المفارقة بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية نجد المنطلق والأساس في ذلك هو الإيمان والتقوى والخشية من الله تبارك وتعالى. ولهذا إخواني القرآن الكريم يضرب لنا أمثالا، فذكر قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان ظالما، كان جبارا، طغى بماله وطغى بسلطانه. ويوم خرج في زينته على قومه وهو فرح بماله وقصره وسلطانه، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فإذا الله لا يحب من يفرح بالسيئة، لا يحب من يفرح بالمعصية. كم إنسان فرح بمال حرام اكتسبه في تجارته، وفرح من مال حرام اكتسبه في حياته، نقول هذا المال لو علمت فيه المآل والله ما فرحت به، لأن هذا المال سيكون وقودك في عذاب الله، يحمى عليها في نار جهنم على الذهب والفضة، وهي رمز المال، والله سبحانه وتعالى يكوي بها الوجوه ويكوي بها الجنوب. إذ قال له قومه لا تفرح، لما تفرح أنت؟ بأي شيء فرح؟ بالظلم؟ بالمال الحرام؟ بالقصر الذي شيدته من طغيانك وظلمك؟ إن الله لا يحب الفرحين. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذا أقبلت عليك الدنيا فاعلم بأن الفتنة قد أقبلت، بأن البلاء قد أقبل، فلا تفرح بدنيا تأتيك، واعلم أن وراءها اختبار. لكن إخواني حقيقة من يدرك ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، آتاك الله، وكأن العطاء من عند الله هي الدار الآخرة، أما الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كن فيها كعابر السبيل، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فتية ترد في بعض الروايات أن أعمارهم بين 16 سنة إلى 18 سنة و20 سنة، وحتى قيل بين 14 سنة إلى 18 سنة. فتية شباب نشأوا في طاعة الله. بالله عليكم في مثل هذا العمر، ولما ربنا قال فتية؟ لأن الدنيا أقرب إلى غرورهم فيها، وهم أقرب إلى التأثر بالدنيا. يمكن واحد عمره 50 سنة 60 سنة يقول شبعت، أما هذا شاب مقبل، العواطف عنده جياشة والشهوة تستعر. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، تركوا القصور وتركوا الدنيا، وكانوا أولاد وزراء، يعني لم يكونوا من عامة الناس. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا سبحان الله، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا منحه الآخرة، وإذا أبغض عبدا ابتلاه في دنياه أو ابتلاه بحب الدنيا، وهذا هو الميزان. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وشاء القدر الإلهي أن يحمي هؤلاء الفتية بمكان ضيق لا يظن فيه الراحة أو الطمأنينة، لكن الرحمة إذا نشرت في أي موطن اتسع المكان، لأن الله هو رب المكان. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله، اليوم ربحت تجارة في السوق لم يربح أحد من تجار المدينة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما ربحك اليوم؟ قال ربحت، مش رأس المال، ربحت في هذا اليوم أوقيتين من الذهب. قال ولم يكن في التجار أحد قد ربح أكثر مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم رجلا ربح أكثر منك. قال من هو يا رسول الله؟ قال رجل صلى دون الفجر ركعتين كانت له خير من الدنيا وما فيها. إذن من الذي ربح أكثر؟ هذا الميزان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا إياه، حتى لا ننسى وراء وهم فجأة أن يزول. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وهذه الأجرة مبنية على عملة اسمها الحسنات، والمال إذا استخدم في طاعة الله حول إلى عملة ربانية إلى الحسنات. جاء فقير إلى رجل صالح وقال أعطني، فأعطاه أكثر ما يملك من المال. فرجل آخر استغرب، قال لما تعطيه هذا المال؟ فقال أحمد الله الذي يسر لي من يحمل زادي إلى يوم القيامة، يحمل زادي إلى آخرتي، بدل ما أنا ضال شايله ومتعذب فيه ومسؤول عنه. ولهذا هذا المعنى ينجر إلى نظرة الزاهدين إلى دنياهم، ولا أقول أننا نترك الدنيا وإنما ننظر إلى دنيانا من خلال منهج ربنا. دخل رجل على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا إمام، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ انظروا إلى طبيعة الاختبار عند الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. قال لو دخل عليك رجل يطلب حاجة فأعطيته أتفرح بدخوله؟ واحد يطلب منك يحرجك ولا تفرح؟ فإن فرحت كنت من إيش؟ من أهل الآخرة. قال ولو دخل عليك رجل وأعطاك هدية أو عطية أتفرح؟ إن فرحت كنت من أهل الدنيا. ولهذا لما سئل ابن المبارك رحمه الله قال أيكون الرجل زاهد وعنده ألف دينار؟ الألف دينار كانت كبيرة ذاك الوقت، وعنده ألف دينار؟ قال نعم. هي ما هو المشكلة بالكم، المشكلة بالقلب الذي يتعامل. الدنيا اجعلها في يدك تكون أقرب للعطاء، أما إذا دخلت قلبك تقبل الله يصعب أنك تمنح في الخير. والدنيا إذا دخلت القلب أفسدته. ما مشكلة خليها تكون بيدك، إن شاء الله مليونير ما مشكلة، لكن المشكلة لو جعلت موطنها القلب، لأنها تفسد القلب وتفسد العمل. قال نعم يكون الزاهد وإن ملك ألف دينار. قالوا كيف؟ قال إذا زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن. فإذا هو يتعامل معها وفق محبوبات الله، فإن زادت فهذا من عطاء الله، وإن نقصت فهذا من ابتلاء الله، والعطاء والبلاء خير للمؤمن، إذا لما أحزن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إخوتي في الله، أنتم شاهدتم الهجمة الشرسة على دين الله وعلى الإسلام وعلى رسول الله. فأقول كلنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونفديه بأرواحنا ونفديه بآبائنا. ليست المسألة هي تصرفات شخصية أو حرية شخصية، هي أخي استفزاز لمشاعر هذه الأمة. وللأسف هذه الأمة لم تستفز يوما حينما حكمها الطغاة وغيروا دين الله وبدلوا دين الله وحرفوا في كلام الله الذين حكمونا. فإذا كان الطعن في الدين جرى من ساستنا وحكامنا، بل غيروا وجه التأريخ الإسلامي وغيروا وجه هذا الدين، أقول ما ثارت طائرتنا، لكنها تثور في معلم عارض من جاهل حاقد من سفيه غاضب. أقول إخواني لا بد أن تستقيم الموازين وثقوا بالله، إن الذي جرى في العالم الإسلامي ما كان سهلا في القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن، إنما عانينا وشاهدنا وكابدنا من ظلم الحكام. من الذي أدخل الانحراف إلى عقيدة المسلمين؟ ألم يكونوا الحكام؟ فلما لم تثور الثائرة؟ أقول خفقنا لهم وهم يكفرون بالرحمن، وأيدناهم وهم يبخسون الإسلام. لكن حينما جاء هذا من الغرب ثارت ثائرتنا، هذا أمر طيب، لكن وزنوها بالقسطاس المستقيم، ولا بد أن يكون ذلك. وأنا قلت من قبل وكنت أعلم حادثة جرت لما دخل الحاكم وقام أحد الشعراء، بالله عليكم ماذا قال في شعره؟ قال له: الأمر أمرك لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. والأمة تصفح. أقول بالله عليكم يا إخوان، إحنا كنا يا إخوان طلعنا مظاهرات وغضبنا لأن فرنسا منعت الحجاب على المسلمات في المدارس فقط لأسباب أنا أقول قد تكون هي في الظاهر أسباب شكلية، لكن قد تكون نزعة عدائية نحو دين الله، لكن فقط في المدارس. وثارت ثائرة العلماء والمسلمون. أقول سنين طويلة، بالله عليكم أما شهدتم شين العابدين الهالكين ماذا فعل بقوانينه في تونس؟ لقد منع الحجاب في كل مكان، بل أنه لا يمكن أن تعين أو توظف امرأة محجبة في أي دائرة رسمية. أما حدث ذلك في بلاد المسلمين؟ لما؟ ما ثارت ثائرة الأمة حينما فعل الحكام الطغاة ما فعلوا وثاروا في مواطن؟ يا أخوان، ليس بعد الكفر ذنب. هذه الأمم التي كفرت بالرحمن نتوقع منها أي شيء، لكن ماذا نقول لمن يحكمون بلاد المسلمين؟ والله يا أخوان أنا أتعجب من هذه الأمة، تسكت على عورتها وتكشف عورات الآخرين. ما هكذا تورد الإبل يا أمة محمد. إذا رجعنا إلى كتاب الله وتمسكنا به، تلك هي الضربة القاصمة لمن أراد أن ينال من دين الله. لا نريد أن نكون غوغائيين كما هم، وإنما أن نستمسك بالعروة الوثقى، أن نستمسك بكتاب الله، نستمسك بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت غيرك يهجم على الإسلام فتمسك بدين الله، فذلك خير دفاع عن دين الله. أنا لا أمنع ردة الفعل والعواطف الجياشة، لكن أقول هذا وحده لا يكفي، وعلى الأمة أن تبحث عن رسول الله لتتعرف عنه عن قرب، وذلك هو من باب الدفاع عن رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وبغض الباغضين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا الله. اللهم عليك بمن نال من الحبيب محمد فإنه لا يعجزك يا الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفنا إياهم واكفنا شرهم يا أرحم الراحمين. يا الله قم إلى صلاتكم الحمد.